هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. أعزائي الساهرين مع موجاتنا، موجات البرنامج العام في انتظار منوعاتنا الدرامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عشاق دراما البرنامج العام الساهرين معنا، المخرج الإذاعي الرائد مصطفى أبو حطب من مواليد 25 أبريل عام 1934 بالقاهرة، حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة، ثم دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1957، والتحق بالإذاعة المصرية في يوليو عام 1959. من أهم أعماله الإذاعية مسلسلات مشهورة منها الشاطر حسن، ألف يوم يوم، المماليك، الفتى الذي عاد، وطائر الليل الحزين. كون مع المؤلف وحيد حامد ثنائيا ناجحا، أثرى إذاعة البرنامج العام بالعديد من المسلسلات الشهيرة منها الإنسان يعيش مرة واحدة، وسهرة لو كنت منافقا، وحكايات حارتنا. وبعد رحلة عطاء إذاعي وشغله لمنصب مدير عام التمثيليات ثم نائبا لرئيس شبكة الشرق الأوسط، رحل عن عالمنا في صمت عام 1994. وفي حلقة اليوم من منوعاتنا الدرامية نستمع إلى هذه الحلقة من البرنامج ومدتها نصف ساعة. القاهرة تقدم المستمع. أنت على موعد معنا الآن لنستمع معا إلى حلقة جديدة في برنامج مواقف درامية. صديقي المستمع، كنا قد وعدناك في الحلقة السابقة بتقديم موقف درامي آخر من تمثيلية السهرة بلا دموع، تأليف ضياء الدين بيبرس وإخراج مصطفى أبو حطب. وها نحن نفي بوعدنا الآن ونقدم لك هذا الموقف الدرامي. بلا دموع. بلا دموع تمثيلية من تأليف ضياء الدين بيبرس وإخراج مصطفى أبو حطب. صديقي المستمع، في رحلة من رحلات وحيد سامي الكاتب الصحفي بمجلة الأفكار، اضطرت الظروف إلى أن يستقل الطائرة من مطار باريس إلى القاهرة، وهو المتعود دايما ركوب البحر والمواصلات الأرضية لإنجاز أعماله. وحلقت الطائرة في الجو، وبعد مدة أضاء الكابتن النور الأحمر وغابت الركاب الأحزمة، وبدأ الأستاذ وحيد يأتي بحركات عصبية تدل على أنه مذعور. فما كان من سوسن المضيفة التي كانت في إجازة وتجلس بجانبه إلا أن تشجعه، وحاولت أن تزيل توتره وقلقه بالحديث معه. وتعرف سوسن إن وحيد سامي الكاتب الصحفي المشهور، فتحدثه في شتى الموضوعات وخصوصا في الكتب التي يؤلفها، وتناقشه في مقالته، وتنتهز هذه الفرصة الذهبية لعمل حديث معه لتنشره في مجلة الحائط في كلية الآداب التي تدرس بها، ووعدته بزيارة لمكتبه ليراجع معها الحديث قبل النشر. وفي اليوم التالي سأل وحيد سامي زميله سليم في المكتب عن مجيء سوسن وعن صدى مقالته الأخيرة الجارة الغامضة، فيشك سليم في سبب إلحاحه في السؤال عن سوسن ويقول له انت وقعت في حبها ولا ايه، فينفي سامي الموضوع ده نفيا باتا. وتصل سوسن من باريس وتقابل صديقتها امال في المطار، تحكي لها امال عن مقال الجارة الغامضة، وتقول لسوسن ده اكيد يقصدك انتي، ويذهبان الى المنزل، وترحب الام بابنتها سوسن وهي تبكي، فتسألها سوسن عن سبب بكائها، فتقول لها دي الطريقة اللي بعبر بيها عن قلقي. وفي أثناء الحديث تسمع الأم الراديو اللي بيذيع مسرحية مرتفعات وذرينج في البرنامج الثاني، فتنفعل غاضبة وتثور على أمال ثورة عارمة، فتغضب أمال وتذهب إلى حجرتها، فتسأل سوسن عن سبب الثورة ديت، فتطلب الأم تأجيل الكلام في هذا الموضوع، وتدخل الأم لتعتذر لأمال. وتتصل سوسن بالأستاذ وحيد تليفونيا وتعتذر عن عدم حضورها لاضطرارها للعودة ثانية إلى باريس، ويتوعدان على اللقاء لمراجعة الحديث، ويلتقي وحيد بسوسن ويتحدثان عن موضوعات شتى، ويسألها عن رأيها في مشكلة القارئة اللي رد عليها في يوميات النهاردة، فيعرف منها أنها تحدد الزواج من رجل بعد سن 40. ومن جهة أخرى سوسن لا تمانع في زواج الدكتور عبد الصبور من أمها والذي تقدم مرارا، وتطلب من أمها قبوله، لكن أمها تقول لو كنت عاوزة أتجوز كنت اتجوزت من 20 سنة فاتوا بعد ما مات المرحوم أبوك. وتدخل سوسن حجرتها لتعد حقيبتها للسفر، لأنها على وشك القيام برحلة جوية. ويتصل وحيد سامي بسوسن ويقول لها انه مسافر في رحله لأواسط افريقيا لمده 6 شهور، ويقول لها انا عاوزك في شيء مهم، عاوزك ترتبي لي حياتي كلها، وتسأله سوسن ازاي، فيقول لها بعدين لما ترجع من رحلتي هقولي كل حاجة. ويتصل واحد تاني لمنزل سوسن فترد علي امال واخبرها بان الطيارة اللي سافرت عليها سوسن حصل لها حادثة وما فيش ضحايا لكن في مصابين، ويطلب منها انها تنقل الخبر ده لوالدتها بالتدريج، ويطلب انها تأمله في الجنان بسرعة. ويتوجه وحيد وامال الى المستشفى ويطمن على سوسن ويعرفان انها بخير، ويقول وحيد احنا على وعد عشان نتكلم في موضوع هام، ويعرض عليها الزواج، الا ان سوسن تطلب منه انه يعرض الموضوع على امها، ويطلب الاستاذ وحيد ان تبقى امال مع سوسن في المستشفى ويذهب. وفي منزل سوسن يلتقي بالام، ومن اول وهلة تذكرت الحب القديم الذي عاشته مع وحيد منذ 20 عاما. صديقي المستمع، تعال معي في هذا الموقف الدرامي لنستمع معا الى وحيد وقصة حبه القديم. في واحد تحت عايز يقابل حضرتك دلوقت. وده وقت مقابلة؟ انا قلت له كده يا فندم، قال لي المسألة مهمة خالص. اسمه ايه؟ معرفش، هو اداني الكارت ده. وحيد ثاني. وحيد ثاني؟ ايه اللي يخلي صحفي كبير عاوز يقابلني دلوقتي في الساعه دي؟ دخليه في الصالون لغايه ما البس، انا نازله حالا. اهلا وسهلا. باسم وحيد سامي. انه انا وحيد سامي. وحيد سامي؟ مش فاهم حاجة ابدا. وحيد سامي هو كمال المنظمة. وحيد اسمي اللي اختارهولي اول رئيس تحرير شارك معك. هو انا اللي بقرا لك بقالي 17 18 سنة. طول السنين باسمك سامي يا كل صباح. اقعد. اقعد يا كمال. ازيك؟ تعرف انك ما تغيرتش كتير؟ اتمليت شوية. يمكن شوية صغيرة قوي لكن كده احسن من زمان. كمال، وانا اتغيرت؟ شوية. عجزت؟ ابدا. حلويتي النعيم يا بهيجة هانم عليه عمل. الانسان لما يحمل هم بينطبع الشقاء معاه على سطح وشه، والحكاية دي تجيب سنين جديدة على عمرك. يعني 20 سنة اللي فاتوا من أيام عمرنا دول مش باينين على وشي؟ لا باينين. كمال هو كمال، لسانه الحلو واللي بينقط شهد. كمال مش وجود من 20 سنة. اسمي دلوقتي وحيد. اسمك بالنسبة لي حيتان وكمال. ما تحرمنيش من اني انا ديك بي زي ما كنت بناديك بيه من 20 سنة. عرفت طريق ازاي؟ كنت ماشي في الشارع لقيتني خارجة؟ لا. امال فين؟ في الاوبرا، في السينما، في النادي؟ قعدت تدور عليا طول المدة دي يا كمال. انا بطلت ادور عليك من يوم 12 خبر جوازك في الاهرام في 11 يونيو سنة 1940. لسه فاكر التاريخ. وده تاريخ تفتكر ممكن تنسي؟ كرهتني اول لما قريت الخبر يا كمال، مش كده؟ ابدا. مش معقول. لو كنت بتحبني صحيح كان لازم تكرهني. ليه؟ واحدة غدرت بيك الغدر ده وعادتك وما صارتش عهدك، ازاي ما تكرهاش؟ لو كنت بتحبها صحيح كنت تكرهها قد ما كنت بتحبها. انت مش محتاج اقول لك انا كنت بحبك قد ايه، لكن مع ذلك ما كرهتكيش. انا كرهت نفسي كمان. لا لا، حتى كرهت نفسي تعبيني السليم. الصح هو اني احتقرت نفسي. ليه يا كمال؟ يعني صدقتك في يوم من الايام لأن خدعتي جاتت عليك. كمال. لأني ضيعت وقت أحلم فيه بالبيت اللي حجبنا سوا، فاكرة؟ حتى لين الطقم بتاع الصالون اتفقنا عليه، فاكرة؟ حتى مصاريف لمبات الكهرباء المحروقة عملنا حسابها في ميزانيتنا. والعمار، العمار اللي كانت بتديني على النيل، رحت أنا كل سفينة أحجز فيها شقة قبل ما تخلص، ودفعت العربون قبل الهام بسنة. ما سألتش نفسك إيه سر اللي جرى؟ ما كنتش محتاج للسؤال. أنت غدرت بيا وبس. أنت غدرت بالكلية كلها. وأسأت منها إساءة لا تغتفر. ما يهمنيش إن الكلية تظن بيا اللي ظنته. إنما إيه؟ عمري ما حلف منظر عني الكلية وهو واقف على خشبة المسرح والعرق مغرق وشه بيعتذر للخدم بعق لسانه عن إقامة الحفل لتخلف بطلة المسرحية عن الحضور. كان ممكن تستعين بحد خير؟ انت عارفة كويس ان مفيش طالبة كانت تجرؤ على طرق خشبة المسرح غيرك. انت كنت فلتة ما تتكررش بعد كده الا بعد سنين. كانت اجمل فترة في حياتي، الفترة اللي قضيناها في بروفات الرواية. ايوه، الفترة اللي تسليتي فيها عليا، الفترة اللي كنت فيها اقدر اشوفك من غير ما الكلية تتكلم علينا وبص لك في عليك وقول لك من كل قلبي اني بحبك وعبدك من غير ما حد يلومني، لان الكلام ده كان من حوار الرواية. فاكر الرواية؟ متفهمت وندرينج. لو تعرف ان كل ما تيجي سيرة الرواية دي قدامي بحس ان عمري ضاع مني. والله يا ده انا مش شايف ان عمري ضاع منك ولا حاجة. انا عمري ضاع مني لما انت ضاعت مني. لو تعرف العذاب اللي انا شفته. وايه من عصبك؟ قوة اكبر مني. كنت معذورة يا كمال، معذورة. انا عارف عذرك. صحيح صحيح يا كمال، انت عرفت عذري. انا مش عرفته بس انا شايفه كمان. شايفه؟ عذرك ماسك في كل حاجة في الفيلا الشيك، في الصالون اوفي سو، في التصريحات الاوريجينال، في البازات السكر، خدم الحشر. كمال هتندم على قسوتك فيها. كمال مفيش كمال، اللي قدامك اسمه وحيد. كمال ما افتكرش ان انا مهما قسيت عليك هنتقم لنفسي لثانية واحدة من العذاب اللي انا شفته لما اكتشفت فضلك بيا. يعني جاي تنتقم؟ تصور حاجة تضحك فعلا. انا كنت فاكرة انك قعدت العشرين سنة دي تدور عليا لغاية ما عرفت طريقي وجيت تصلح الغلطة اللي عملها الزمن. أتريك جاية تنتقم؟ انتقم يا هيسكليب. هيسكليب نسيته يا كمال؟ ده كان دورك قصادي في مرتفعات وادرينج. هيسكليب اللي فشل في حبه وهاجر ورجع مليونير عشان يشتري عزبة اللي هنوه، جاي بعد 20 سنة انت كمان تنتقم؟ عندك نية تشتري بيتي؟ للأسف ما كونتش فلوس تخليني أشتري أوضة واحدة من بيتك العظيم ده. فهمت. إذا هيسكليب جاي ينتقم انتقم من نوع جديد، جاي مثلا تعيرني بالسعادة المنزلية اللي انت عايش فيها، جاي تورينا صورة مراتك وأولادك يا كمال. أنا متجوزتش. صحيح يا كمال، صحيح انت ما حبيتش حد بعدي. كنت محتاج لعشرين سنة عشان انسى الألم اللي تشوفوني. كمال انا ما كانش ليا يد خالص في الألم ده. انا هقول لك على كل حاجة. مش عايز اعرف حاجة. مش عاوز اعرف حاجة. ده معنى حاجة من اتنين، يا اما انت بتسامحني لأبعد الحدود يا إما بتكرهني لأبعد الحدود. لا كده ولا كده. أمال إيه؟ كمال قولي إنك جيت علشان تعوضني عن اللي فات، عمري اللي راح، العشرين سنة اللي كل يوم منها ما كانش له طعم ولا لون. قولي إن قسوتك دي سببها إنك عاوز تلم شملنا من جديد. طبعا إنها أنا متجوزت الأول علشان الفلوس ورثت. دلوقتي ما عندهاش مانع انها تشتري جوز مناسب علشان تدخل بيه المجتمع. كمال اخرج. انا خارج يا بهيجة من غير ما تقول. بس وانت خارج لازم تعرف ان عمري ما حبيت انسان غيرك واني لسه بحبك. بحبك رغم ان جرحت كرامتي جرح ما كانش له داعي. لو كنت بدور على زوجي جمال ما كنتش محتاجة استنى 20 سنة من يوم ما مات جوزي. انت جوزك مات من 20 سنة؟ تاني شهر متجوزنا. كان كبير في السن ومريض. يا بلاش شهر واحد جواز في نظير كان يا بهيجة 100 ألف 200 ألف 500 مليون. وزع إهانتك وتسنن فيها يا جمال، أرجوك ما تخليش يتيمن لو تجرحني بيها، خليني أكرهك علشان ما حسش بأكبر مصيبة في حياتي إني أفقدك في نفس اللحظة اللي فيها من العيدك. بهيجة لكن ما أقدرش أزعل منك أبدا. أخرج يا كمال أخرج، وأنا عارفة إن حال عن نفسي طول عمري عشان طلبت منك إنك تخرج. أرجوك بلاش تعيطي. لكن اللي محيرني ليه حتى ولو بعد ما بقيت صحفي كبير يعرف الحقيقة مهما كانت صعبة، ليه ما حاولتش تعرف الحقيقة يا كمال؟ لو حاولت تسعى إليها كنت عرفتها. حقيقتي الباب اللي انت بتتهمني بيه. انت فاكر يوم حفلة الكلية؟ وده يوم حديث سنة العمر. عارف ليه انا ما جيتش؟ كنت تقدري تبعتي لي جواب بتاعي. استنى يا كمال. الراجل شافني كان متجوز 4، أرقى واحدة منهم كانت واخدة الابتدائية والمركز كله كان مسميها دكتورة. ليه؟ عشان كانت تقدر تقول ثانكيو جود مورنينج. ما كانش حد في المركز كله بيتكلم انجليزي غير حكيم الصحة. ومالها الدكتورة دي؟ ملهاش، أنا بس بديلك فكرة عن إحساس الراجل ده لما لقى واحدة قدامه في آخر سنة في الجامعة يعني حلو حلوة جدا وبتلبس نص كم. الراجل اتجنن وصمم انه لازم يتجوزني. ضربت على ايدك؟ لا، دفع يومها المهر تقلي دهب مش كتير. انت كنت يامها خف الريشة. انا حاولت اعترض، ابويا قال لي انه حيطلق زوجات الاربعة ووراني حكم المحكمة المختلطة زي روايات السينما يعني. لا، هو ما قدرنيش زي الاباء في روايات السينما. هو قال لي يا بنت اختاري زي ما انت عاوزه، انا مش هجبرك، انا قدامي الصبيحة والعار والموت، يا تتجوز الراجل ده. لو انت مطرحي كنت تختار ايه يا كمال؟ شفت الرد مش جاهز ازاي؟ يعني المسألة ما كانتش سهلة، ومع ذلك تفتكر انا عملت ايه؟ اتجوزت ميدة من الذهب امرك؟ لا، انا قلت بابا سيبني افكر شوية ودخلت القاعة بتاعة الفرن في البيت وكتبت لك جواب أشرح لك الموقف كله. والجواب تعرف البوستة مش كده؟ لا، الجواب ما وصلكش. ازاي؟ لأنه ما اتبعتش. غيرت رأيك وقطعتيه؟ لا. أمال ايه؟ أنا معرفتش إن الجواب ما ترماش خالص في الصندوق إلا بعد سنة. أبويا وهو بيموت اعترف لي إن الجواب وقع في إيده. أنا كنت اديته الرمزي أخويا الصغير علشان يرميه في صندوق البوستة. بابا قفش. قطعه؟ لا، ما قطعوش، وعمل حاجة أذكى من كده، إدى جواب تاني الرمز يرميه. جواب بابا كان كاتبه وناوي يبعثه لواحد صاحبه. فأخوك ما قالكيش على الحكاية دي؟ لا، ما قاليش، لأني كنت بعته بقرشه وخاف على القرش. كنت قايلة إيه في الجواب؟ كنت بشرح لك ظروف والدي. تستأذنيني في إني أحلك من عهودك؟ لا. أمال إيه؟ كنت بقول لك فيه إذا كنت ترضى تتجوز واحدة فقيرة أبوها محكوم عليه بالإفلاس، تعال اطلبها من إيد أبوها وأنا أتعهد لك بأنه حيوافق عليك مدى انت راضي بالوضع ده. طبعا افتكرت إني طفشت. أيوة، ما اعتبرت إن أنا غدرت بيكي فعلا، ومع ذلك غفرت لك وتمنيت لك السعادة. أنا اتجوزت في ظرف شهر من الحكاية، وتاني شهر الراجل اللي اتجوزته مات، ومن يوم هو أنا قاعدة في البلد دي وما جيتش مصر إلا قريب. انت تعلمت صحيح يا بيه. بعد 19 خلفت بنت سوسن. ايوه يلا كمال. نعم. انت ايش عرفك اني عندي بنت اسمها سوسن؟ اصلي كمال اتكلم، انت تعرف بنتي؟ انا اصلي يعني لا طبعا ما اعرفهاش. الله، من ايه عرفت ان هنا عندي بنت؟ اللي خلاني اعرف انت فين خلاني اعرف ان ليكي بنت. طب ازاي عرفت طريقك؟ لا ده سر المهنه بقى. نفس كمال الشقي القديم، كمال اللي الواحد ما يعرفش ياخد منه حق ولا باطل. لكن الحمد لله انا دلوقتي لما شفتك نسيت كل اللي فات، العذاب، المر، الوحدة، القتلة اللي عشت فيها. ليه؟ بنتك مش مالي عليكي كل حياتك يا بنتي؟ بنتي بتشتغل مضيفة طيران، بتيجي ثلاث ايام وتسافر ثلاث ايام. ما عرفتش عنها دي من تحرياتك ولا ايه؟ لا ابدا، تحرياتي ما حصلتش التفاصيل دي. يا سلام، لو تعرف قد ايه انا سعيدة لمجرد انك سعيت علشان تدور علي وتعرف عني اخبار ومعلومات. اسمع يا كمال. بهيجة ما تنسيش اسم اللي عاش معايا 20 سنة علشان خاطر نادين وحيد. اسمع يا كمال، انا هعوضك وهعوض نفسي عن كل السنين اللي فاتت دي، هخلي لك البيت جنة، مش هتندم ابدا انك عرفت طريق وجهتي. انا شخصيا لو كنت عرفت انت فين كنت جيت وراك لاخر الدنيا. انا عاوز اروح اكبر ميدان في البلد واعلن على الناس كلها سعادتي واطلب منهم انهم يشاركوني فيها. بهيجة اسمعي، انا لازم اقول لك حاجه. قول يا كمال، كلامك زي الموسيقى في ودني. اصل يعني مش عارف ابتدي ازاي. يا حبيبي يا كمال، الفرحة مش مخليك تعرف تتكلم، لكن أنا عارفة أنت عاوز تقول إيه. فاكر لما كنت بتقول لي من 20 سنة إني نفسي إني بعرف أنت بتفكر في إيه؟ فاكر يا بنتي. خلاص، أنا عارفة أنت بتفكر في إيه دلوقتي. أنت عاوز ما تظهرش على مسرح حياتي دلوقتي إلا بعد ما أنهي رسالتي وأجوز سوسن. اللي كنت عايزة أقوله بهيجة، أنا بأيد فكرتك دي من كل قلبي. اللي خلاني صبرت الكتير مش هيخليني اصبر القليل. انا كان قصدي يعني رهيجة انت مش مجاني فرصة اتكلم. انا فاهمة قصدك يا كمال من غير ما تتكلم. انت انسان قلبك كبير، عارف انك مش عاوز تعمل ارتباك مفاجئ في حياة البنت، وانا هحترم رغبتك دي. رهيجة ارجوك. في ايه يا كمال؟ مفيش، انا بس عايز استعجل كده. أرجوكي، أنا مرتبط بميعاد مهم أوي. لدرجة إنك تسيب بهيجة وهي فرحانة اللي شافتها؟ معلش، مرتبط أصلي. كده زي بعض، أنا هشوفك تاني على الأقل لما تكون سوسن مسافرة، مش كده؟ كل شيء بمشيئة الله. هشوفك تاني والتالت ورابع وعلى طول. ودي حاجة تصحيني علشانها بعد نص الليل. ايه ده؟ انا يا شيخ افتكرت الدنيا اتطربقت. انت يا راجل مالكش قلب. الحكاية مش حكاية قلبي انا، الحكاية حكاية قلبك انت. ازاي؟ انت دلوقتي عليك انك تختار سوسن ولا بهيجة، البنت ولا الام. انا مش حر في اختياري ده. ليه بقى يا سيدي؟ بهيجة دفعت اجمل سنين عمرها محرومة من شيء بتعتبره حقها، في وقت كل امالها استيقظت، كل حلمها اتفتح، كل عصتها اتجهت نحو امل معين. اي ضربه تجيلها في الامل ده ممكن تقضي على حياتها. انت عارف معنى كلامك ايه؟ معناه يا سي وحيد انك بتعمل معايا بروفة علشان تقنع نفسك بيه. ليه بقى؟ انت الظاهر عينيك زاغت من الصغيره للكبيره. لا لا اسمح لي، انا املي خف بجد. ما هو مفيش تعليل غير كده. انت اخترت، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم، زي ما تقول الشاعر. أنت مجنون لما بتتكلم بالشكل ده عن أم واحدة أنت كنت ناوي تتجوزها، يبقى معناه إنك بتتلمس أي طريق للتهرب من فكرة جوازك من بنتها. قول يا وحيد بصراحة كده اتكلم، أنت اكتشفت مثلا عند لقائك بالأم إن شعورك ناحية البنت ما كانش حب صحيح؟ ما رح يكون ايه يعني؟ رقة، انجذاب، مناخوليا، الشايب لما يتدلع. مش صحيح. يعني انت لسه بتتمنى انك تتجوز بنتك؟ طبعا. لما تفتكر المسألة دلوقتي سهلة، دي بعيدة في اللحظة دي متأكدة 100% اني رحت لها عشان اجدد الماضي. والماضي ده ملوش في نفسك اي اثر؟ الماضي ده خلاص جذوره طلعت من قلبك. المسألة مش كده بالمرة، المسألة يا اخي خلينا يا سيدي نبص للمسألة من زاوية تانية خالص. لو كنت عرفت طريق بهيجة قبل ما تعرف سوسن كنت تتجوزها؟ يمكن خصوصا بعد ما اعرف العذاب اللي هي شافته والظلم اللي هي تعرضت له. خلاص المسألة بقت واضحة زي الشمس. يعني ايه؟ انت لسه بتحب بهيجة؟ اقسم لي ما تقسمليش. انت جاي تسألني رأيي وهو ده رأيي، عندك رأي تاني؟ كنت جاي تسألني ليه؟ لو قراءك يعرفوا ان وحيد سامي اللي بيحل مشاكلهم لجأ ليا انا علشان احلله مشكلته، كانوا يا ترى يقولوا ايه؟ صديق المستمع، إذا كنت في شوق لسماع أي تمثيلية أذيعت من قبل فاكتب لنا على العنوان التالي: جمهورية مصر العربية، شارع كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، البرنامج العام، برنامج مواقف درامية. نلبي رغباتك ونعيش معا مع الذكريات الإذاعية ومواقف درامية. الهندسة الصوتية عادل أمين، المخرج المساعد هدية خلف الله. لقاؤكم في الأسبوع القادم مع مواقف درامية. مواقف درامية برنامج يعده ويخرجه مصطفى أبو حطب. صديقي مستمع البرنامج العام، الآن عودة إلى الفكاهة من خلال هذا البرنامج. القاهرة تقدم مجلة الحتبات. I'm gonna make you mine. بجد انت حتبانة بجد فيها الفرح والفن تجل تقراها في ودانك في الراديو تضحك وتتهنى وتتسلى في رحلة بين صباحها حتسعدك قفشتها تدرك الحبابات ويعجبك اسلوبها وتكسبك ابوابها تدرك الحبابات يلعبوك يلعبوك يتقلبتك ترجوك تدرك الحبابات للراديو قرب حضرتك بودانك احجز نسختك اخبارها جديدة وطازة حسابات حسابات حسابات كلها اعداد ممتازة حسابات حسابات حسابات اخبارها جديدة وطازة حسابات حسابات حسابات كلها اعداد ممتازة تعالوا معايا نتفسح على صفحات نجلتكم وسطر بسطر نقراها هتعجبكم وتبسطكم صوت الغلاف اللي يشوفها بالضحك يغرق لودانه روح النجلة في غلافها زي الجواب من عنوانه تاجر فراخ منتج افلام قاعد على الكرسي ومجعوص مين اللي حيكسر له كلام راجل بيتكلم بفلوس دخل عليه كاتب فنان يسلمه الشغل المطلوب شاف السيناريو وقلب جنان مع انه فتحه بالمقلوب انا قلت موضوع بالالوان جايبولي بالاسود مكتوب حكمة اليوم مواضيع شتى من حكماء عقلين راسيين قالوا الحكمة تفيد لو حتى طلعت من أبواب مجانين خد الحكمة خد شوف الحكمة ايه حتكون واستوعبها يا اخويا لابد تطلع منها بشيء معقول خد الحكمة خد خد الحكمة خد اللي انكتب على الجبين ما تمنعه ببوليس وتجري جري الوحوش ما تلحق الاوتوبيس من الصفحة التلاتة على العمود الاخير في باب لعمك شحاتة حل المشاكل خطير لو تسأل هتلاقي الحل بطريقة ما قل وبل دي رسالة من مخلوق زلط مخه التخين حيضيعه ما نقولش صح ولا غلط الا لما نقعد نسمع جنانه مش فاهم مالهم وفين ده ايه بيزعلهم ما دام انا في حالي عالم ليه ما يكونوش هما في حالهم انا والولاد السبعه في بيت سعداء في هنوتنا ما لقيت ولدي عالي التلفزيون واخوه مدور جنبه كاسيت وحوده يفتح على الاذاعات محروس يعلق ميكروفونات عشان ما يحرمش الحارة من الاغاني والحلقات وما دام ولادي بيتسلوا ليه الجيران منا يملوا ولادي احرار في حاجتهم صوتوا في الصوت او علوا دي النعمة لازم اتظاهر ليه اكون لفضل الله ناكر انا مالي لو ازعجت مريض او جنب طالب بيذاكر اولادي لازم تتمتع وللنهار نقعد نسمع ويخلص الارسال برضه نفتح ريكوردر ايه يمنع وجراني دول مالهم بيا بيبطلوا الحقد شويه الاجهزه ليه اقفلها وربنا فتحها عليا دي مشكله عايزه الهمه وتحكموا فيها بذمه يا جراني بالواقع يرضوا يا يعزلوا فورا هم دي مشكلة محدث نعمة، لجرانه بيسبب ازعاج، ووجوده وسطيهم نقمة، ويقول على الازعاج ده مزاج. وانا لازم اشوف لك حد يعالجها يخليها فرد. يا حضرة الجار المعتوه، ومن الجيران فعلك مكروه، ومهما كان مخك تعبان مسير جيرانك هيعالجوه، بالاجهزة بتعمل كوكتيل من الصبح لما لاخر الليل. عايش في ورشة ولا في بيت؟ لا ده انت عشتك هم وويل، راديو وتلفزيون الاتنين ومفتوحين وكمان عاليين، ده يبقى وش مالهش علاج ولا في مستشفى المجانين. مش لاجل ما تظهر وتبان بالميكروفون تقلق نعسان، لا تراعي طلبة بتذاكر ولا تشتري راحة عيان. طول ما انت عيان بالدعايات ناقص بقى تجيب ميكروفونات، غسالة مروحة تلاجة كبر لهم صوت الموتورات. الدوشة اتلاف للأعصاب، والجيرة ليها حقوق وحساب، والشيء اذا عن حده زاد يبقى عليه تأديب وعقاب. صوت الجهاز لما توطيه هتفهم اللي بينقال فيه، وربنا اللي عطانا الخير ادانا عقل نميز بيه. اهم ميزات المخلوق الرحمة والاحساس والذوق، واللي يراعي شعور الناس يعيش في راحة بال وهدوء. بحثك اليوم بحثك حصل، يلا تحصل زي البرج ما حيقول اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع زي ما يطلع يطلع. بحثك حصل انت وبحثك. مواليد برج الحمل، تفوز بكل ما تتمناه في قضية تكسبها يا سفاه، واللي هتاخده منها يا دوب ولا ابدا اتعب المحاماة. يكتبها حسيب وباشا لحن وأداء سيد الملاح. تمثيل سميرة محسن. مع تحيات محمود شهر. مستمعينا الاعزاء الساهرين مع موجاتنا موجات البرنامج العام، من المخرجين الرواد تمثيليات البرنامج العام المخرج والمؤلف الكبير عبد الرحمن الخميسي، الذي يعد فيلم حسن ونعيمة احد اشهر الافلام التي قام بتأليفها للسينما المصرية، ومن برامجه الشهيرة التي اخرجها وأذيعت عبر أثير البرنامج العام في ديسمبر عام 1960 برنامج من كل بلد حكاية، مدة الحلقة 30 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من كل بلد حكاية. من كل بلد حكاية، برنامج من روائع القصص العالمية، يكتبه للإذاعة ويخرجه عبد الرحمن الخميسي. العقاب، قصة فرنسية للكاتب أنري دي بلزاك. الشبابيك دي اللي انت شايفها مخلعه دلوقتي كانت بتضوي وراء فتاه الحرير. وفي ليله من الليالي كان صاحب القصر السيد ماري سهران في النادي. وانت تكسب في الذهب والجواهر وتكسب في البلياردو كمان وبزياده بقى. اعمل ايه ما دام وشك حلو عليا؟ انت تملي فقل حسن يا سيد ديميريه. يا سيدي متشكر. الله على فين؟ الساعه بقت 10. وايه يعني؟ انا اتمنى اكون في بيتي الساعه 9 بالكثير. يا سلام، انا سيدي بصل للساعه 12 ومع ذلك مراتي عمرها ما قالت لي حاجه. وانت فكرك يعني ان مراتي بتقول لي حاجه لو اسهر؟ طب انا بقالي 3 اشهر ما قعدتش وياها ساعتين على بعضهم ولا بشوفها بعد ما ارجع من سهرتي. تبقى غلطان، اصلها كانت عيانه وانا اخد سهرتي بره وارجع البيت الاقيها نايمه. يعني ما بتشوفهاش حتى وهي نايمه؟ اصلها عملت لنفسها اوضه نوم في الدور الارضي وانا اوضه نومي في الدور الاول. مالكش حق، برضه لازم قبل ما تطلع اوضتك تحاول تطمن عليها. والله عندك حق، انا الليله لازم اشوفها قبل ما انام. بقاله 3 اشهر بيجي من بره ويطلع على اوضته طوالي. انا افضل ان استاذن دلوقتي وبعدين نتقابل. يا سلام عليك، انا بقول لك مستحيل هو يفكر يجي هنا دلوقتي. يا ترى هو ده من بره ولا لا؟ ابدا لسه مرجعش، وعمره ما اتاخر في ليلة عن الساعه 9. وبعدين يا حبيبتي؟ ولا قبلين، زمانه جاي ويروح طالع على قطه طوالي. طب هتعرفي ازاي انه رجع ولا لا؟ الوصيفه لازم تديني خبر. الوصيفه؟ ايوه، وصيفتي روزالي انا موصياها. طيب مفروض انه جاي هنا طوالي. شوف ايه ده؟ شوف الخزانه دي، ده دولاب محفور في الجدار اهو. لو جه يعني، وده من رابع المستحيلات، تدخل انت طوالي في الدولاب المحفور في الجدار ده، اي صوت تسمعه تدخل طوالي جوه الحيطه دي، سامع؟ والله فكره. اتطمنت كده؟ معقول؟ تسمح تقعد تستريح بقى؟ اقعد اقعد اسحر قلبي بجمالك. الدولاب الدولاب اوام اوام. مين اللي برا؟ هيكون مين غير جوزك يعني؟ اصلي افتكرت يمكن تكون روزالي هي اللي جت. لا، تلاقيها نامت دلوقتي، ولا يمكن قاعده في المطبخ، لكن اصلي كنت موصياها تيجي تربط لي شعري قبل ما انام. الله، بس انت زي ما تكون هتخرجي بره دلوقتي يا جوزفين. ازاي؟ مش فاهمه. يعني لابسه فستان كامل وعامله زينه كامله، روج وكحل وشعر مكوي الستات كمان بيحبوا اللبس الكويس والزينه وال جوزفين. الله، في ايه؟ شايفه الدولاب اللي في الحيطه ده؟ ايوه، ماله؟ الدولاب ده فيه شخص مستخبي جوه يا جوزفين. شخص مستخبي؟ ايوه. ازاي تقول كده؟ شخص مين اللي هيستخبى في الحيطه؟ انت عارفاه؟ ما يصحش تقول كده، عيب. يعني مفيش حد جوه الدولاب اللي قدامك في الحيطه ده؟ لا، مفيش حد. طيب انا هفتح الدولاب واشوف بنفسي. لا، ارجوك. الله، طب وليه عايزه تمنعيني اشوف ايه اللي جوه الدولاب؟ انا خايفه العلاقه اللي بيني وبينك تنقطع. وايه اللي هيقطعها؟ لو فتحت الدولاب وما لقيتش حد جواه مش ممكن هعيش وياك ابدا. للدرجه دي؟ ايوه للدرجه دي، لانك لو فتحت الدولاب تبقى بتكذبني، واذا الزوج كذب زوجته يبقى ما صحش ابدا يعيشوا سوا لحظه واحده. وبعدين؟ وبعدين وبعدين بلاش تيجي ناحيه الحيطه، بلاش تكذبني، صدقني مفيش حد جوا الدولاب. طيب انا هصدقك، بس ليا شرط. وانت ازاي تصورت ان في حد جوه الدولاب؟ ازاي؟ شفت حركة غير طبيعية. قول انه متهيأ لك ان في حركة غير طبيعية. اسمعي يا جوزفين. ايوه، انا كل ثقة انك مش ممكن تحلفي كده. ايوه، وبعدين؟ وبعدين عايزك تقسم ان مفيش حد في الدولاب. اقسم لك. الله، ده ايه ده؟ دي تحفة، صليب أبانوس مطعم بالفضة. يا سلام، دي حاجة جميلة للغاية. منين الصليب ده يا جوزفين؟ ده اشتريته من السايخ. السايخ دي بي بي؟ أيوه. كان بيلعب معايا بلياردو الليلة في النادي. أصله كان اشتراه من راهب أسباني. طيب أنا عايزك تقسيم على الصليب ده إن مفيش حد جوه الحيطة دي. هو ده الشرط الوحيد اللي يخليني ما افتحش الدولاب ولا ابص فيه. هات الصليب. اتفضلي. اقسم لك على الصليب ده ان مفيش حد مستخبي جوه الحيطه. وانا اقسم لك ان الدولاب ده انا مش هفتحه ابدا، لا الليله ولا بعد الليله كمان. وموقفك ده هو اللي ما يقطعش علاقتنا ببعضنا، لازم علاقه الزوجين تكون مدعمه بالثقه. مظبوط. روزالي ادخلي. كنت فين يا روزالي؟ كنت في المطبخ. انا مش قلت لك تيجي تربطي لي شعري؟ طب ما هي جت اهي. انا متاسفه اللي اتاخرت. لا ابدا، معلش معلش. روزالي. ايوه. فين جان؟ كان في المطبخ. انتهي، انا عايز. حاضر. من زمان انا ما سهرتش بالشكل ده. ولا انا. يعني عايزه تنامي بصراحه؟ ايوه عاوز انام. طيب بعد ما تيجي رزالي تربط لك شعرك مش كده؟ ايوه. تحب انا اربط لك شعرك؟ كتر خيرك، مش ضروري اتعبك. ولا معرفش؟ وافرض انك ما تعرفش، دي شغلة ستات مش رجاله. عندك حق. ادخل. جان موجود. فين هو؟ على الباب هنا. طيب انا هكلمه في المولاد الحوار. روزالي كنت فين؟ اربطي لي شعر يا روزالي. حاضر. هو حصل حاجة؟ ايوه اربطي كده. اسكتي رح سوداني مطرطقة. ايوه يا روزالي كده. جان تحت امرك، عايزك تجيب لي الجانة من فوق، اصل الست تعبانة شوية ولازم اكون جنبها. خلي كل الخدم يناموا. انت بصانع تحت امرك. اسمع، متأكد انهم ناموا قول لي. حاضر. خلاص يا روزالي ربطت للست شعرها؟ ايوه خلاص. طب اتفضلي انت. ياسفين. ايوه. طبعا عايزه تغيري هدومك. فعلا. طيب انا هاخد اقف على باب الاوضه لغايه ما تغير الهدوم. ايوه. اتعلي صوتك، انا مش عاوزه تسمعنا وهي جوه الاوضه. انت مش شايفه اني واقف على الباب اهو؟ انا تحت امرك. انا عارف ان جورنوبلو عايز يتجوزك فعلا، وعارف انك بتحبيه. ايوه. وعارف ان المانع الوحيد هو الفلوس. بالظبط، اللي معطل جوازنا قله المال. انا الليله هدفع له مبلغ كبير جدا، تقدروا تتجوزوا بيه وتبقوا اسعد ناس في الدنيا. الليله؟ ايوه الليله. كتر الف خيرك. بس انت دلوقتي تروح تندهي له من غير ما حد يعرف او يحس بحاجه ابدا، سامعه؟ ده شرط اساسي الدفع الفلوس. هندفع دلوقتي حالا. خدي بطاقتي، لو حد اعترضك في السكه وريه البطاقه. حالا هرجع بيه. بس لازم يجيب لي الليله مبنى كويس، لازم يجيب معاه دلوقتي عده البنى كلها. مسافه السكه هتلاقيه بين ايديك. انا في الاوضه مع الست، مش هسيبها ثانيه واحده لحد ما ترجع. حاضر. بسرعة. البيجامة اهي. والأهم من البيجامة. حالا كلهم هيناموا. بس بسرعة بسرعة، مش عايز حد منهم يسمع أي حاجة تحصل الليلة هنا. أمرك. يلا يلا. الشرف ده شيء رائع جدا. طبيعي، دي مسألة بديهية. ازاي؟ زي ما تقول ان الماء سائل وان الشمس بتنور. عندك حق. والشرف بالنسبة للمرأة تاج عظيم. طبعا. كمان الشرف مرتبط بالحب. ازاي؟ يعني انت مراتي وحبيبتي، وانا بحبك عشان انت جميلة وعشان جمالك ليا وحدي لزوجك بس. يعني جمالك مرتبط بانه ليا وحدي وبس. ده كلام سليم. ايه رأيك لو نسافر بعيد عن هنا كم يوم نتفسح؟ مفيش مانع. روزالي اتأخرت قوي. انت بعتها فين؟ زمانها جاي. هي هتيجي هنا تاني؟ ايوه. صحيح يا روزالي. عيش يا جورنوبلو، هنتجوز ونعيش مع بعضنا طول الحياة. تعرف هو قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لي انه هيدينا فلوس تخلينا نعيش سعادة. لما نشوف. انا مستعد اعمل اي حاجة يطلبها مني، بس انت مش عارفة هو عاوزني ليه. ابدا، هو قال لي بس خليه يجيب ادوات البنا معاه. طب يلا بينا. يلا احسن، هو مستعجل قوي. عليك خالص. فعلا انا عاوز انام. طيب وايه اللي منعك؟ نامي. مش جايلي نوم. الله، منين عايزة تنامي ومنين مش جايلك نوم؟ قصدي ان جسمي همدان وعاوز انام فعلا، لكن مش قادرة. ايوه روزالين، تحت امرك. هو ده معاكي؟ ايوه موجود على الباب. هو مين اللي جه؟ جورنوبلو. انا هكلمه بيها واحده وانا على باب الاوضه. تعال يا روزالين معايا. تحت امرك. انا عايزك تسد الدولاب اللي في الحيطه دلوقتي. سامع؟ دلوقتي. شوف ازاي تسد الدولاب. تبني عليه، عايزك تبني عليه. انت مش بنا؟ طبعا. اسمع، انا هديك 6000 فرنك، بس ما فيش حد يعرف اللي هتعمله الليله. تاخد روزاري وتتجوزه، سافر بالهنا، هكتب لك 6000 تانيين كمان بشرط ان السر يبقى من صار. سامع يا روزاري؟ وانت هتفعلك 10,000 فرنك يوم زواجك. ايوه السر من صام. يلا بسرعة يا جورنوبلو، انا مش هخرج من الاوضة، هقعد لحد ما تيجي. حاضر. وغليه. ايوه وغليه، ادفع لك 1,000 فرنك كل سنة لو خليت جرونوبلو يسيب فتحة تحت البنا، فتحة يتنفس منها المسكين اللي جوه الحيطة. وغليه، مش هتروح تساعد جرونوبلو يا وغليه؟ ايوه عندك حق. يلا يا جرونوبلو، احنا عايزين نخلص حالا من البنا. حالا حالا. ناوليني ده يا روزالين، ناوليني. اتفضل. سيب فتحه في البنا دي ليها تمن هتدفعه الست. اطرد حته من البنا واطفاها. انا فاهم. انت هتنفخيني يا روزالين، روحي اقعدي بعيد عني. وهو كذلك. يلا يلا يلا يلا بسرعه يا نوبيو. كويس خالص كده. حاجة تانية؟ لا كتر خيرك، بس بعد ما تتهي مكان البنا تنام هنا. انا عايزك تتهي البنا بلون الحيطة تمام. حالا. اللون جه مظبوط مش كده جوزفين؟ تمام. اتفضل انت بقى يا جورنوبلو، وانت يا روزالين. عايزين ننام تحتين، احنا هننام هنا. ظاهر ما عرفتيش تنامي كويس يا جوزفين. ابدا نمت كويس. السهر باين في عيونك خالص. السهر ابدا. طيب انا دلوقتي حوصل لحد البلد، لحد بندن، ما عشان عاوز اقابل العمده. ليه؟ عايز اخد منه ترخيص بالسفر. احنا مش اتفقنا نسافر نتفسح شويه؟ وهتتاخر؟ اهو ساعتين ثلاثه وحرجع طوالي. بالسلامه. روزالي روزالي. ايوه روزالي. بسرعه بسرعه هاتي لي فاس. فاس؟ ايوه لازم نكسر البنى من الفتحة الصغيرة دي بسرعة. هو مشي وراجع بعد ساعتين ثلاثة. بسرعة بسرعة. انا شفت امبارح برونوبل وهو بيشتغل وعرفت ازاي استعمل ادوات البنى. اللي جوه الحيطة دي، المدفون في الحيطة دي، لازم يعيش. حرام يموت يا روزالي حرام. عندك حق. تعرفي تعملي كده اهو؟ ايوه ايوه ايوه اعرف. كمان كمان. روزالي انت رجعت؟ مش هسيب الاوضه دي لمده شهر، بس المبنى على الحيطه من جديد. اي ستي ستي ستي اغمى عليها. ها معلش حطيها في السرير. حاله في الأوضة، وكانت مراته كل ما تترجاه يطلع الراجل المسكين من الحيطة وينقذه من الموت يقول لها: انت حلفت ان مفيش حد مستخبي في الحيطة. إلى تمثيلية العقاب عن قصة فرنسية للكاتب أونوري دي بلزاك. قام بتمثيل الأبهات زوزو نبيل، ليلى فهمي، عبد الحفيظ الططاوي، زكريا سليمان، زكي عبد المجيد، عبد الفتاح غبن، هدى فريد حسني، هناء عبد الفتاح، إبراهيم كمال. من كل بلد الحكاية، برنامج من روائع القصص العالمية، يكتبه للإذاعة ويخرجه عبد الرحمن الخميسي. أصدقائي المستمعين، ومع قرب نهاية وقت برنامجنا نختتم اللقاء لهذا البرنامج هنا القاهرة. صور وحكايات. يبقى عيد وعيد وعيد وعيد لما الكل يتمسك بيه. يبقى عيد وعيد وعيد وعيد لما الكل يتمسك بيه. نزرع القمح وتطرح تكبر السخنة وتحر كل بلدنا من جديد. يلا يا واحد واحد الواحد يلا يا واحد واحد الواحد. الله أكبر الله. صور وحكايات، أغاني وأشعار مجدي نجيب، ألحان إبراهيم رجب، غناء محمد رشدي، إخراج فتح الله الصبحي. الإنجليز انتشروا في طول البلاد وعرضها. اصحى يا علي رشيد، اصحى صدها. لكن ما لكنش، ان كان هربوا الحكام المماليك مفيش غير ذراعاتنا، مفيش بكفحنا. ما يجيش الحق لوحده، ما يجيش، ولا تتحرر ارض من غير يد مفروده وحضنه سلاح. رشيد اصبحت محتله والانجليز بيحرقوا ويقتلوا وينهبوا الغله. رشيد لابد تتحرر. لازم ولازم يتولد بطل. لازم يتولد بطل. كبروا يا اهل مصر، كبروا يا اهل مصر، كبروا يا اهل مصر. الدنيا فجر الحريه وتراب يا رصاص الفدائيه. الدنيا فجر الحريه وتراب يا رصاص الفدائيه. انت نوايا النور، انت فوق الارض ويا رصاص الفدائيه. وانت طالع بالشعب ومن وسط الشعب، له طلعة معروفة، له نظرة معروفة. الشيخ حسن كريت نقيب الأشراف. له طلعة معروفة، له نظرة معروفة. نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وايه الخطة؟ الخطة ندفن في صدرنا الاهات لاجل تقدموا الانجليز في البلد مسافات، ويحسوا بالامان وباننا طالبين امان. اتقدموا، اهل المدينة خايفين، استمروا في زعفكم، واضح الخوف من صمتهم، واضح ان مفيش مقاومة. وقبل ما تمر الساعات كانت الطرقات اللي فاضية الا من عساكر الانجليز كانت بتزحف عليهم عواصف ناس كتل في كتاب الله بتراس بنبضها زي الرصاص. اسلامي يا دراعات الرجالة في عز النهار وفي الايالة. اسلامي يا دراعات الرجالة في عز النهار وفي الايالة. اسلامي يا دراعات الرجالة في عز النهار وفي الليالة. تسلمي يا دراعات الرجالة في عز النهار وفي الليالة. في حنجرك في رشاشك في فاتك دايرة على العدو جدالة. وتسلمي يا دراعات الرجالة. تسلمي يا دراعات الرجالة في عز النهار وفي الليالة. تسلمي يا دراعات الرجالة. عز النهار وفي الايالة اهل رصيد سلوا بسلاحهم في ايديهم بالنبابيك في الفوز في ايديهم وكان صوت حسن كريت وصيهم زي طلقة البارود يا اهل رشيد يا اهل رشيد طول ما فينا النبض طول ما فينا حبنا للارض وخوفنا على غصاننا وخوفنا على الارض تبقى باقية باقية المقاومة ما كانش كل اللي بيقاوموا ويحاربوا من رشيد بس كان في معاهم عرب من ليبيا والمغرب والشام والحجاز واليمن عرب حسوا بان مصر هي النبض ولو هيتوقف نبضها نبضهم وياها هيتوقف وتتخرب وتتهدد وتتدمر كل البيوت والارض محلاك يا شعب مصر يا شعب يا قدار عارف محنتك رح تنتهي بنهار عارف وعارف وعارف لما بتعتمد على نفسك بشوف يدك بشوف الجميع يدك سلاح وسنبلة ونهار تبني تحارب تزرع تحارب يا شعب يا بناء يا شعب يا اخضر يا انديل غنى منور بالوفا اسلامي يا دراعات الرجاله في عز النهار وفي الاياله رشيد كانت مشوار ضمن المشاوير اللي مشيها الشعب المصري كتير مشاوير اولها جرح لكن اخرها فرح صور وحكايات غدا حلقة جديدة فتح الله الصفي مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج إسماعيل عبد الفتاح